بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. مشايخ الحضور ومن يتابعنا أيضا على تويتر وغيره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب المستنير، ووقفنا عند قول ابن الجزر رحمه الله: واختلف عن ابن وردان في الآن في باقي القرآن، يعني غير موضعي يونس التي هي بالاستفهام، فروى النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون من غير طريق هبة الله. أنا مكتوب عندي من غير طريق ابن، ما أدري هذه ابن من فين جايبينها، لكن من غير طريق هبة الله وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه، ورواه هبة الله وابن مهران والوراق وابن العلاف عن أصحابهم عنه بالتحقيق. كنا في نهاية الدرس الماضي وقفنا عند هذه الجملة، وقلنا إن عبارة أو إن قول ابن الجزر رحمه الله من غير طريق هبة الله موجودة في كل النسخ، وذكرنا ذاك اليوم أنها التي وقفت عليها 10 نسخ، لكن مع الأسف في اليومين الماضيين لم أرجع إلى نسخ أخرى، لكن هذه النسخ الخطية كلها، وخمسة منها أيضا عند نسخة الدكتور أيمن، لأنه رجع في تحقيقه إلى 5 نسخ فيها أيضا: وابن هارون من غير طريق هبة الله. وقلنا أن الدكتور أيمن علق عليها لكنه لم يحل الإشكال، يعني اكتفى بقول إن هذا سهو من ابن الجزري، وهو كلام صواب، أن هذا يعني وجود هذه العبارة في هذا المكان إذا كانت من الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه فهو لا شك أنه قد يكون سهو، قد يكون يعني سهو أو المهم أنها غير صواب، يعني من غير طريق هبة الله هذا ليس مكانها. وقلنا إنه أن الصواب، ولا أقول أنه الصواب المجزم به، وإنما نقول ما يحتمله المعنى الذي يقصده ابن الجزري رحمه الله. ابن الجزري رحمة الله عليه يريد أن يقول إن النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون هؤلاء، وطبعا النهرواني وابن هارون كلاهما عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان، يعني كلاهما عن الفضل بن شاذان، الطريقان الرئيسان في ابن وردان عند ابن الجزري الطريق عن ابن وردان الفضل بن شاذان وهبة الله، هذان هما الطريقان الأساسيان. النهرواني وابن هارون كلاهما عن الفضل بن شاذان، هبة الله عنه اثنان، عنه طريقان: الحنبلي والحمامي. فوجود عبارة من غير طريق ابن هبة الله بعد كلمة ابن هارون هذا لا شك أنه حتى ابن الجزري نفسه رحمة الله عليه لا يوافق عليها، لأن ابن الجزري يعرف أن ابن هارون لا علاقة له بطريق ابن لا علاقة له بطريق هبة الله. وقلنا وأعملنا النظر قليلا، فقلنا لو تكون العبارة هكذا: فروى النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو رواية، أي النقل رواية الأهوازي والرهاوي، وغيرهما عنه من غير طريق هبة الله، يعني قلنا هذا فيه تكلف، لكن اتضح بعد التفكير أنه ربما يكون هناك احتمال آخر وهو الأوضح. لو قلنا إن العبارة هكذا: واختلف عن ابن وردان في آلان في باقي القرآن من غير طريق هبة الله، بعدين فروى النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه، بعدين ورواه هبة الله، فيتكون عبارة من غير طريق هبة الله قبل ذكر فروى النهرواني. لماذا؟ لأن الشيخ ابن الجزري كما قلنا في الدرس الماضي، ابن الجزري في طريق هبة الله عن ابن وردان من طريقين: من الحنبلي، والحنبلي من الإرشاد والكفاية لأبي العز، والمفتاح والموضح والمصباح المفتاح والموضح لابن خيرون والمصباح لأبي الكرم. يعني هذه الكتب التي استقى منها ابن الجزري طريق الحنبلي عن هبة الله. وأما الحمامي فهو من الروضة للمالكي وغيرها. كل الكتب يعني التي وصول للنشر كل الكتب مجمعة على أن هبة الله هو وحده الذي يقرأ. وقلنا أن هذا الكلام هو كلام الشيخ أخذه من أبي العز، وأبو العز يقول وقرأ أبو جعفر إلا الحنبلي، والحنبلي هو عن هبة الله، إلا الحنبلي بتخفيف الآن. فمعناه أن الحنبلي اللي هو عن هبة الله معناه أنه يقرأ بالتحقيق، وهو الذي ذكره الشيخ هنا. الشيخ يقول ورواه هبة الله بالتحقيق. فكل الطرق تذكر أو كل الكتب تذكر أن الحنبلي عن هبة الله هو الذي يقرأ بالتحقيق في الآن، قالوا الآن. أما النقل فهو عن طريق الحمامي، الحمامي عن هبة الله. فالله أعلم إنه من غير طريق هبة الله هذه وقوله ورواه هبة الله لا شك أن فيها أيضا تحتاج إلى استثناء، لأنه لو قلنا ورواه هبة الله معناه إنه الحنبلي والحمامي متفقان، والواقع ليس كذلك. وقلنا هذا لا يكون إلا إذا كان الشيخ ابن الجزري روى أداء النقل عن الحمامي، وعفوا يكون روى التحقيق عن الحمامي، لأن الحمامي في الكتب في كل الكتب هو يروي التخفيف، يروي اللي هو قالوا لنا اللي هو النقل. فهذه العبارة الآن لو قلنا واختلف عن ابن وردان في الآن من غير طريق هبة الله، وبعدين جاء ابن الجزري وفصل فقال فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما. كلمة وغيرهما هنا ذكرنا الحصة الماضية الدرس الماضي أن المقصود به الخباز، لأن الخبازي أيضا من هذه الطرق الخمسة اللي هي احنا قلنا الطرق الخمسة اللي هي النهرواني والخبازي وابن العلاف والوراق وابن مهران، هؤلاء هم الخمسة عن ابن شبيب. وغيرهما يكون النهرواني والخبازي هما اللذان روايا النقل. وقلنا الحصة الماضية الخبازي ابن الجزري أخذه من كتاب الكامل، وقلنا أن كتاب الكامل حقيقة لم أجد فيه هذه الكلمة، يعني رجعتها في السورة ما وجدتها، لم يذكرها في السورة في النسخة التي وصلتنا. ونحن دائما نقول نعتمد على النسخ التي وصلتنا، ابن الجزري اطلع على نسخ أخرى هذا احتمال وارد جدا. النسخة التي وصلتنا لم يذكر فيها الإمام الهذلي رحمة الله عليه، أو لم تقع عيني عليه في ذكر الكلمة لا في صورتها ولا في باب الهمز، يعني الآن ما جاء بها. لكن رجعت إلى الكتب المعاصرة للإمام الهذلي، يعني مثل كتاب الروذباري، والروذباري يعني من طبقة الهذلي. والروذباري طبعا الروذباري يروي عن الأهوازي ويروي عن أبي بكر أحمد اللي هو تلميذ للإمام أبي الفضل الخزاعي، وبينه وبين الخبازي الروذباري بينه وبين الخبازي شخص واحد، يعني هو تلميذه. الروذباري ذكر هذا الطريق، طريق الخبازي عن الحمامي وعن ابن وردان، نفس الطريق الذي ذكره الإمام ابن الجزري في النشر، يعني طريق الخبازي الذي في النشر الخبازي عن زيد بن أبي بلال عن إلى غير ذلك، هذا الطريق نفسه هو الذي قرأ به أيضا الروذباري من الخبازي عن نفس الطريق. الروذباري صرح بأن الخبازي له النقد، وهذا الذي كنا نقول قلنا وغيرهما يدخل فيه الخبازي. فيكون هؤلاء الخمسة اللي هم النهرواني والخبازي وابن الوراق وابن مهران وابن العلاف، هؤلاء هم الذين اثنان منهما ذكرا النقل، والثلاثة الباقون اللي هم ابن مهران والوراق وابن العلاف، هؤلاء الثلاثة الشيخ صرح بأن لهم التحقيق. وهؤلاء من طرق يعني ابن مهران عن الفضل بن شبيب، والوراق نفس الشيء عن الفضل بن شبيب، وابن العلاف نفس الشيء عن الطريق بن شبيب عن الفضل بن شبيب، والنهرواني عن الفضل بن شبيب، والخبازي عن الفضل بن شبيب، هؤلاء الخمسة كلهم عن الفضل بن شبيب. فالنهرواني وابن هارون والخبازي هؤلاء الذين نقلوا النقل إما عن الفضل بن شبيب وإما عن هبة الله، لم ينقله إلا هبة الله من طريق الحنبلي. خلاصة هذا الكلام كله أنه الذي نميل إليه أن عبارة من غير طريق ابن هبة الله أرى أن مكانها أو محلها قبل عبارة فروى النهرواني. فإذا قلنا واختلف عن ابن وردان في الآن في باقي القرآن من غير طريق ابن هبة الله، فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي. وقلنا الأهوازي والرهاوي ليس من طرق النشر، وإنما جاء بهما الشيخ ابن، وهذا يدل على أن الشيخ هنا ينقل عن الإرشاد وعن الكفاية الكبرى، لأن الأهوازي والرهاوي هي من كتاب الإرشاد وكتاب الكفاية الكبرى، وإن كان ابن الجزري لم يذكرهما في الطرق. فهو هنا الشيخ تابع بذكر رواية الأهوازي والرهاوي، وقلنا هذا دليل يعني يستأنس به، لا نقول أنه دليل صريح، لكن دليل يستأنس به على أن ابن الجزري بنى هذه المعلومة من خلال كتب أبي العز. فيكون وغيرهما أي الخبازي، فيكون ابنها يكون النهرواني عفوا نعم يكون النهرواني والخبازي هما اللذان رويا النقل، ويكون بقية الخمسة اللي هم ابن مهران والوراق وابن العلاف، وهؤلاء كلهم عن الفضل بن شاذان، هؤلاء هم الذين رووا التحقيق كما ذكر الشيخ، وهذا هو الموجود في الكتب سواء كان في الإرشاد أو في الكفاية الكبرى. الإشكالية الذي ربما السبب الذي جعل الشيخ يعني لا يذكر الحمامي، والله أعلم يعني لا أجزم بذلك، لكن ربما لأن كل الكتب يعني لا تأتي بذكر الحمامي، وإنما تقول هبة الله. بعض هذه الكتب التي تقول تذكر هبة الله بعضها فيه طريق الحمامي وبعضها ليس فيه طريق الحمامي. فيعني هذا ما عندي في هذه الجزئية، والله أعلم. نقولها للمرة الأخيرة، اختلف عن ابن وردان في الآن في باقي القرآن، اقترح انه او ارى انه اذا كان يحق لي ان ارى او يحق لي ان اقترح من غير طريق هبة الله، فهذه جملة لوحدها، وفروى النهرواني هذا بداية كلام جديد، فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون، وكلاهما النهرواني وابن هارون عن الفضل بن شاذان، طيب وابن هارون وغيرهما اللي هو الخبازي لا شك في ذلك، لأن النهرواني والخبازي وابن هارون هم الثلاثة الذين الطرق الثلاثة التي روت النقل من كتب النشر. أنا أتكلم على كتب النشر النهرواني وابن هارون والخبازي هي التي ذكرت النقل في الآن لابن وردان، وهو رواية الأهوازي والرهاوي. هذا عادة ابن الجزري أنه يتابع يعني يذكر المتابعة، وغيرهما أرى إن وغيرهما المقصود به الحنبلي عن هبة الله، الحنبلي وغيرهما عنه أي إما أن أقول عنه أي عن هبة الله، أو عن ابن وردان مباشرة. ورواه، هذا كلام جديد، ورواه هبة الله وابن هبة الله، هذا لوحده، هذا هو صاحب الطريق الثانية الرئيسية اللي هو هبة الله يقابل الفضل بن شاذان. وابن مهران والوراق وابن العلاف، هؤلاء من المجموعة، من مجموعة الفضل بن شاذان. ابن مهران والوراق وابن العلاف، هذه من مجموعة من الفضل بن شاذان. وهبة الله هذا هو صاحب الطريق الأساسية اللي يدخل تحته الحنبلي والحمامي. ورواه هبة الله وابن مهران والوراق وابن العلاف عن أصحابهم عنه بالتحقيق، عنه أي عن ابن وردان بالتحقيق. قلنا هذا النص أيضا بالنسبة لهبة الله مشكل، لأنه معناه أن الحنبلية والحمامية كلاهما يقرأ بالتحقيق، لأنه قال ورواه هبة الله، هبة الله تحت اثنين، يعني هبة الله كأنه هو القارئ، والحنبلي والحمامي كأنهم هم الرواة، يعني هبة الله كأنه نافع، والحنبلي والحمامي كأنه ورش وقالون. فإذا قلنا نافع فمعناه أنه ورش وقالون. هنا قال هبة الله معناها أنه الحنبلي والحمامي، وهذا يخالف ما هو في الكتب، ولا يمكن أن نقول إنه موافق لما في الكتب إلا إذا قلنا إنه طريق أدائي للإمام ابن الجزري. إذا كان الإمام ابن الجزري يقصد ورواه هبة الله من الطريقين، من طريق الحنبلي ومن طريق الحمامي، هذا لا إشكال فيه أننا نقول بالنسبة للحنبلي بالتحقيق فهذا أداء له، يعني بالنسبة للحمامي أنه بالنقل هذا أدائي له، لأن الحنبلي في الكتب يقرأ بالنقل، وابن الجزري هنا عبارة ابن الجزري جعلت الحمامي يقرأ بالتحقيق، فمعنى أنه قد يكون قرأه أداء. وضحت الإشكالية؟ أعتقد ماكم مسألة أخذت مننا وقت زي هذه. ومع ذلك هذا الكلام كله لا نستطيع أن نجزم به، لكن بما أن الشيخ يعني يقول سهو أو النسخ كلها جاءت بهذه العبارة في غير محلها، من أولى الواجبات، من أولى الواجبات على من يتولى شرح كتاب أو من يتولى تحقيق كتاب أن يعيش مع هذه النقاط في مثل هذه المسائل، وأن يجد ويبحث له للمؤلف أيا كان أن يبحث له مخرج، فإن وجد له مخرجا ولو ضئيلا يقدم على الادعاء بالسهو أو بالغفلة أو بالخطأ، وهذا يعني معروف عند القدماء. نبدأ إن شاء الله درس اليوم، وقفنا عند قول المؤلف واتفق ورش. نعم، الآن حيبدأ الكلمة الثانية. واتفق ورش وقالون وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب في عادن الأولى في النجم على نقل حركة الهمزة المضمومة بعد اللام وإدغام التنوين قبلها فيها حالة الوصل من غير خلاف عن أحد منهم. عادلوا. واختلف عن نعم شيخ. أيوة. نعم، هي الإشكالية كلها في عبارة من غير انتهينا. لا ابن خطأ. أيوة. نعم نعم، لا ليست موجودة في النسخ، انت نبهتني عليها البارح الدرس الماضي، فالدرس الماضي أنا ما كنت منتبه لها، لكن هي خطأ ليست موجودة في النسخ. من الصواب من غير طريق هبة الله. نعم الشيخ النويري، حقيقة ما عندي المطبوع، عندي النسخة التي بحق بخط شيخنا الشيخ المرصف رحمة الله عليه، وهي يعني نسخة ممتازة جدا، فليس فيها هذه العبارة. في عند النويري فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما. طيب إذا كانت في التقريب ما في من غير طريق هبة الله، وابن الجزري يعني اختصر النشر في التقريب، فكأن التقريب يعني هو المقروء به عنده، فربما يكون اتضح له أنها في غير محلها. واضح؟ لكن لا نستطيع أن نلعب في النص. والمشكلة أو والعجب أنه أئمة التحريرات مثل الشيخ الإزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليه ما وقفا عند هذه العبارة، ما وقفا يعني. وهذه يعني أنا أتمنى يعني لو واحد يكتب بحث المسائل التي وافق فيها الشيخ الإزميري يعني أو الشيخ المتولي وافق فيها ابن الجزري مما يخالف ما في أصول النشر. يعني هذه يعني لو أخذنا هذا مثال، هذه المسألة مثال هنا، ورواه هبة الله تخالف ما من طريق الحمامي، تخالف ما في الكتب. الشيخ الإزميري لا، والشيخ المتولي رحمة الله عليهما، طبعا الشيخ المتولي أنا يعني ما عندي له من الكتب إلا الروض النظير، فهو الذي أعتمده في تحقيق في تحريراته. والشيخ الإزميري عندي تحرير النشر وعندي بدائع البرهان. فلما رجعت إليهما في هذه المسألة، الشيخ المتولي أساسا رحمة الله عليه ما جاب شيء جديد، الشيخ المتولي أخذ كلام الشيخ الإزميري وهو هو، يعني لم يعلق عليه، يعني أخذه بالنص، فكأنه رحمة الله عليه كأنه ارتضاه. والشيخ الإزميري لم يأتي يعني لم يعترض على هذه، لم يعترض على ورواه هبة الله. فنقول هبة الله تحتاج إلى هبة من الله لفهمها. نسأل الله أن لا يحرمنا مواهبه. طيب، واختلف عن قالون في همز الواو التي بعد اللام، فروى عنه همزها جمهور المغاربة، ولم يذكر الداني عنه ولا ابن مهران ولا الهذلي من جميع الطرق سواه، يعني لم يذكر الداني عنه سواه. عبارة الشيخ التيسير الداني في التيسير قال: نافع وأبو عمرو عاد اللولى بضم اللام بحركة الهمزة وإدغام التنوين فيها، وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو. هذا كلام الشيخ الداني. وبه قطع الهادي، وبه قطع في الهادي والهداية والتبصرة والكافي والتذكرة والتلخيص. طبعا الشيخ أيمن علق هنا تعليق على أنه الشيخ ابن الجزري لم يذكر أو لم يحدد أي تلخيصين، لا يحتمل أنه تلخيص أبي معشر ويحتمل أنه تلخيص ابن بليمة، لكن نقول يعني ذكره ضمن كتب المغاربة يدل على أنه ربما هو يقصده، والله أعلم. لأن كل الكتب هذه عن المغاربة، لأنه قال جمهور المغاربة ثم ذكر الهادي والهداية والتبصرة والكافي والتذكرة، والتذكرة لابن غلبون معدود من المغاربة وليس من المشارقة. وهناك الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه يعني قسم أو نظم المشارقة، قال من هم المشارقة ومن هم المغاربة ومن هم العراقيون ومن هم الأندلسيون، يعني ذكرها، لكن ذكرها في أبيات. وفي الكتاب الذي طبع أخيرا أو قبل سنة اللي هي مجموعات الكتاب كامل، لا خمس مجلدات أو أربع مجلدات، ها أيوه طبعت الكويت، نعم. فأعتقد في المجلد الرابع، أنا موجود عندي في الجوال، والكتاب أهداه لي يعني بعض الفضلاء لكنه أخذ كغيره. لا عمر الرفيش، لا لا لا لا لا لا، ها الله يحفظه، اعتبره وصلت، بس والله يعني ما أكافي حقه لأن ما أرجع إليه. إيه ما فكتاب لا يعني لا أقوم بحقه، وهذا كان يعني من الفوائد التي تعلمناها من الوالد رحمة الله عليه ومن مشايخنا، إنه يعني كانوا يقول الوالد رحمة الله يقول على على على عدد كتب التي في مكتبتك هو عدد العلماء في بيتك، فإذا عندك 20 كتاب لكل كتاب لمؤلف فمعنى أنك عندك في بيتك معك 20 عالم، والكتاب هو العالم، وهو الشخص الذي تستطيع أن ترجع إليه في أي وقت بدون أن يتذمر. فعلى كثرة الكتب كثرة العلماء. هذه من الفوائد. الفائدة الثانية وهي الشاهد أن يقول لا يعني لا تجعل للكتاب عليك حق. الكتاب حقه إما أنك تقرأه وتستفيد منه أو تتركه. والله مع الأسف كانت عندنا كتب يمكن نجلس بالسنة ما نطالع فيها مع الأسف. لكن الحمد لله الآن ما عندنا من الكتب إلا كتب القراءات. وهم بعد على قول الشيخ عمر كويتي. وهم أيضا يعني أيضا في اللهجة الكويتية هم بعد هذا في اللهجة الكويتية يعني وأيضا وبلغة نجد وأيضا ماشي. فالمهم إنه يعني حتى الآن مع الأسف عندي كتب يعني أريد الفكاك منها حقيقة. يعني لا أريد أن تكون عندي إلا مكتبة خاصة بالنشر والقراءة أو كتابين في كتاب في التفسير وكتاب في النحو. الشيخ عمر يقول لي لا تطول عشان ما أجيب الكتب كلها طيب هذه خارج هذه يلا ماشي. فأنا قصدي أنه والله ما أدري من فين خرجنا لكن يلا نرجع للنص. فالشيخ يقول والتلخيص والعنوان وغيرها من طريق أبي نشيط وغيره وبه قرأ أي اللي هو إبدالها واو وبه قرأ صح هو الشيخ يتكلم على همز الواو وبه قرأ صاحب التجريد على ابن نفيس وعبد الباقي من طريق أبي نشيط ورواه أيضا ورواه عنه أيضا جمهور العراقيين من طريق الحلواني وبه قطع له ابن سوار وأبو العز وأبو العلاء الهمذاني بالذات صح الهمذاني وسبط الخياط في مؤلفاته وروى عنه بغير همز أهل العراق قاطبة من طريق أبي نشيط كصاحب يرحمك الله كصاحب التذكار والمستنير والكفاية والإرشاد وغاية الاختصار والموضح والمبهج والكفاية في الست والمصباح وغيرهم ورواه صاحب التجريد عن الحلواني. نعم ها هو قاطبة يعني كلهم ما يستثنى منهم والجمهور اللي هو أكثر من النص يعني الجمهور جمهور يعني مثلا عند فيها 20 قول 15 قول متفقين وخمسة مخالفين فنقول جمهور 20 أما إذا كان 10 بـ10 ما يسمى جمهور فالجمهور ما زاد يا الله ذكرتنا شيخنا الشيخ محمد عمر حوية الله يحفظه درسنا في سنة أولى في الكلية وكان يغضب لمن أحد من الطلاب يقول الجمهور لأن كان عنده بعض الطلاب يجيب بفتح الجيم الجمهور فيقول لا الجمهور وأعطانا بيت نظم فيه بيت ما المقصود بالجمهور خلاصة هذا البيت هو الكلام الذي ذكرته لكن نسيت والله البيت إنه الجمهور اللي هو فوق يعني فوق النص هذا الجمهور يعني 3 إذا كانوا 4 و3 هذا صار جمهور لكن لو 4 2 يقولوا إيوة و2 يقولوا لا خلاص ما في جمهور لا قاطبة اللي هم كلهم أيوة كلهم إذا اتفقوا كلهم قاطبة يعني يقول إذا استثنى حيستثنى أقل من الجمهور فالجمهور يعني دلالة على الأكثرية ترى هذه معلومات من قديم والله يعني لكن الله أعلم إن شاء الله تكون في نفس الصواب. طيب والوجهان صحيحان عنه والوجهان صحيحان غير أن الهمزة أشهر عن الحلواني وعدمه أشهر عن أبي نشيط وهذه مسألة الشيخ يقول إنه الداني لم يذكر في التيسير غير وجه الهمز طبعا عن قالون والداني في التيسير عن قالون من طريق أبي نشيط وهنا شو يقول الهمز أشهر عن مين عن الحلواني معناه أنه مو أشهر عن أبي نشيط النتيجة أنه الداني أخذ بالوجه غير الأشهر في التيسير وهذا نستفيد منه أنه الذي به الأخذ وعليه الأخذ لا يشترط أن يكون هو الأشهر بهذا الكلام فطريق أبي نشيط هو طريق التيسير والحلواني إنما هو ربما يكون من المفردات أو في الجامع جامع البيان المهم أنه ونحن نقرأ للداني من كتاب التيسير فكأننا نقرأ بوجه. ولهذا هو الشيخ يعني في جامع البيان ذكر على من قرأ بهذا الوجه، وحتى في جامع البيان يعني شهر أن الهمز عن الحلواني، وهذه أيضا مسألة نقولها لأهل التحريرات. قال الشيخ رحمه الله: وليس الهمز ممن فرد به قالون كما ظن من لا اطلاع، من لا اطلاع يعني من لا اطلاع، لكن الكلام ظن من لا اطلاع له على الروايات ومشهور الطرق والقراءات. فقد رواه عن نافع أيضا أبو بكر بن أويس وأبي الزناد وكردم وابن جبير عن إسماعيل عن نافع وابن ذكوان وابن سعدان عن المسيب عنه. طبعا الشيخ أخذ هذا الكلام من ابن الجزري رحمة الله، الشيخ ابن الجزري أخذه من الهذلي، عفوا استغفر الله، من الداني، والداني لم يذكر يعني قال وذكر يعني لمح، لكن لم أحد يذكر من هو هذا الذي قال هذا القول وهو ليس له اطلاع على مشهور الطرق والقراءات. وانفرد به الحنبلي عن هبة الله عن أصحابه في رواية ابن وردان. الحنبلي قلنا من كتاب الإرشاد والكفاية الكبرى. واختلف في وجه الهمز، فقيل وجهه ضمة اللام قبلها فهمزت لمجاورة الضم كما همزت في سؤق ويؤقم، وهي لغة لبعض العرب كقول الشاعر: أحب المؤقدين إلي مؤسى. وفي بعض الروايات يعني وجدتها يعني بالتثنية أحب المؤقدين بدل المؤقدين بالجمع، بعضها بفتح الدال، وهو الله أعلم أنه فتح الدال هو الصواب، لأن الكلام القصيدة لجرير، وصحيح أنه جرير يعني هذه القصيدة أنه يمدح فيها هشام بن عبد الملك، لكن هو يتكلم عن أحب المؤقدين إلي مؤسى وجعدة، الكلام تكملة البيت وجعدة إذ أضاءهم الوقود، وموسى وجعدة هذان ابني أو ابنا جرير، فيقول أحب اثنين يوقد النار هم موسى وجعدة. وإذا قلت أيضا أحب المؤقدين بالجمع أيضا لها وجه، فلهذا وجدتها في بعض الكتب تضبط بالتثنية وبعض الكتب تضبط بالجمع، والله أعلم، ولا أدري هو ماذا قال. ذكره أبو علي في الحجة وغيره. وقيل الأصل في الواو الهمز، وأبدل لسكونه بعد همز مضموم واوا كأوتي، فلما حذفت الهمزة الأولى بعد النقل زال اجتماع الهمزتين فرجعت تلك الهمزة. هذا كله توجيه. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب التمهيد، طبعا كتاب التمهيد إلى الآن لا نعلم عنه شيئا، هل هو موجود هل هو مفقود الله أعلم. قد كان بعض المنتحلين لمذاهب القراء يقول بأنه لا وجه لقراءة قالون بحيلة، أبو يعني لا وجه لقراءة قالون بأي وجه كان، وجهل أي هذا المنتحل وجهل العلة، وذلك أن أولى وزنها فعلى لأنها تأنيث أول، كما أن أخرى تأنيث آخر، هذا في قول من لم يهمز الواو، فمعناها على هذا المتقدمة يعني عادم المتقدمة، لأن أول الشيء متقدمه. فأما في قول قالون فهي عندي مشتقة من وأل أي لجأ، ويقال نجا يعني وأل تطلق بمعنى لجأ وبمعنى نجا، فالمعنى أنها نجت بالسبق لغيرها، فهذا وجه بين من اللغة والقياس، وإن كان غيره أبينا، فليس سبيل ذلك أن يدفع ويطلق عليه الخطأ، لأن الأئمة إنما تأخذ بالأثبت عندها في الأثر دون القياس، إذ كانت القراءة سنة، فالأصل فيها على قوله وؤلى بواو مضمومة بعدها همزة ساكنة، فأبدلت الواو همزة لانضمامها كما أبدلت في أقتت وهي من الوقت، فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة، والعرب لا تجمع بينهما على هذا الوجه، فأبدلت الثانية واوا بسكونها وانضمام ما قبلها كما أبدلت في يوم ويوتي وشبهه، ثم أدخلت الألف واللام للتعريف فقلت أو ثم أدخلت الألف واللام للتعريف فقلت الأولى بلام ساكنة، بعدها همزة مضمومة بعدها واو ساكنة. فلما أتى التنوين قبل اللام في قوله عادا التقى ساكنان، فألقيت حينئذ حركة الهمزة على اللام وحركتها بها لئلا يلتقي ساكنان، ولو كسرت التنوين ولم تدغمه لكان القياس اللي هو على قراءة الباقين عادني الأولى. ولكن هذا وجه الرواية أي وجه الرواية عمن يدغم. فلما عدمت المضمومة وهي الموجبة لإبدال الهمزة الثانية واوا لفظا رد قالون تلك الهمزة لعدم العلة الموجبة لإبدالها فعامل اللفظ. طبعا يظهر والله أعلم أن الشيخ ابن الجزري من قوله وقد كان بعض المنتحلين من قبله وقد كان بعض المنتحلين، هذا كله بنصه في كتاب المالقي رحمة الله عليه. إما أن ابن الجزري وقف على كتاب التمهيد أو أنه نقله بواسطة. والذي يظهر والله أعلم أن كثيرا من النصوص عن الداني في كتب الداني الإمام ابن الجزري ينقلها من بواسطة المالقي في كتابه الدر النثير، خاصة وأنه قد مدحه وقال وأنه أحسن فيه وأجاد. هذا يعني رأي الشيخ ابن الجزري في كتاب شرح التيسير للمالقي. قال أي الداني مواصل لكلامه، قال ونظير ذلك لقاء نأتي وقال أتوني وشبهه مما دخلت عليه ألف الوصل على الهمزة فيه. ألا ترى أنك إذا وصلت حققت الهمزة لعدم وجود همزة الوصل حينئذ؟ فإذا ابتدأت كسرت ألف الوصل وأبدلت الهمزة، فكذلك هنا فعله قالون. وقال أصل أولى أي الداني، وقال أصل أولى عند البصريين وولى تأنيث أول، قلبت الواو الأولى همزة وجوبا حملا على جامعه، عفوا حملا على جمعه. وعند الكوفيين وؤلى بواو وهمزة من وألى، فأبدلت الواو همزة على حد وجوه أصلها، فاجتمعت همزتان فأبدلت الثانية واوا على حد أوتي انتهى. فعلى هذا تكون الأولى في القراءتين بمعنى وهو الظاهر والله أعلم. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر والكوفيون بكسر التنوين وإسكان اللام وتحقها نفس المعنى، يعني أولى وؤلى كلها ترجع إلى معنى واحد في التصريف والله أعلم. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر والكوفيون بكسر التنوين وإسكان اللام عادنيل وتحقيق الهمزة بعدها عادنيل الأولى، هذا حكم الوصل. وأما حكم الابتداء فيجوز في مذهب أبي عمرو ويعقوب وقالون إذا لم يهمز الواو، لأن له وجهان، إذا لم يهمز الواو وأبي جعفر من غير طريق الهاشمي عن ابن جماز ومن غير طريق الحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه. طبعا الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان، أحدهما الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، وهذا الذي لم ينص ابن سوار على سواه ولم يظهر من عبارة أكثر المؤلفين غيره، وهو أحد الثلاثة في كلمة الثلاثة في سقطت من طبعة المجمع، وهو أحد الثلاثة في التيسير مع أنها موجودة في الرسالة ماشي، وهو أحد الثلاثة في التيسير والتذكرة وغاية بالعلاء وكفاية بالعز والإعلان والشاطبية وغيرها، وأحد الوجهين في التبصرة والتجريد والكافي والإرشاد والمبهج والكفاية. الثاني لولا بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحركة، وهذا الوجه هو ثاني الوجوه الثلاثة في الكتب المتقدمة كالتيسير والتذكرة والغاية والكفاية والإعلان والشاطبية، وهو الوجه الثاني في الكافي والإرشاد والمبهج وكفايته وغيرها، يعني كفاية الصفت. وهذان الوجهان جائزان في ذلك وشبهه في مذهب ورش وطريق الهاشمي عن ابن جماز كما سيأتي. الثالث الأولى ترد الكلمة إلى أصلها فتأتي بهمزة الوصل وإسكان اللام ال وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها، وهذا الوجه منصوص عليه في التيسير والتذكرة والغاية والكفاية والإعلان والشاطبية، وهو الوجه الثاني في التبصرة والتجريد. قال مكي وهو أحسن، وقال أبو الحسن بن غلبون وهذا أجود الوجوه، وقال في التيسير وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها لما بينته من العلة في ذلك في كتاب التمهيد، وقال في كتاب التمهيد وهذا الوجه عندي أوجه الوجوه الثلاثة وأليق وأقيس من الوجهين الأوليين الأوليين ولا الأولين. وإنما قلت ذلك ألحن من قارئ، وإنما قلت ذلك لأن العلة التي دعت إلى مناقضة الأصل في الوصل في هذا الوضع خاصة مع صحة الرواية بذلك، إذا معناه أنه فقط توجيه بيان يعني تحقيق في العلل، أما الرواية ثابتة، هي التنوين في كلمة عادا لسكونه وسكون لام المعرفة بعده عادا، فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقي ساكنان ويتمكن إدغام التنوين فيها صح، وإيثارا للمروي عن العرب في مثل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك والتق ها ما اسمع النصب أفضح أو نعم نعم نعم، لأن الرفع يعني الأذن ما قبلته. فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقي ساكنان ولئلا يتمكن صح هذا التقدير. طيب ماشي لكن السياق بالنصب أحسن. والإدغام في الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء بالثانية، فلما زالت العلة الموجبة لإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها في الابتداء وجب رد الهمزة ليوافق بذلك يعني أصل مذهبهم في سائر القرآن، يعني ليوافق أصل المذهب. وكذلك يجوز في الابتداء بها لقالون في وجه همز الواو وللحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه، أحدها ألؤلى بهمزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو، ثانيها لؤلى بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو، ثالثها الأولى الأولى كوجه أبي عمرو الثالث. وهذه الأوجه هي أيضا في الكتب المذكورة كما تقدم، إلا أن صاحب الكافي اللي هو ابن شريح لم يذكر هذا الثالث عن أبي عمرو وذكره لقالون، ولم يذكر الثاني لقالون صاحب التبصرة وذكر له الثالث بصيغة الضعيف، فقال وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع وهمزة مضمومة كالجماعة، يعني حكايته بقيل هي التي جعل الشيخ يقول التضعيف. وظاهر عبارة بالعلاء الحافظ جواز الثالث عن ورش أيضا، وهو سهو والله أعلم. عبارة الإمام بالعلاء وكلهم يقف عادا ويبتدئ الأولى، ولم يشر المحقق الكتاب إلى استدراك ابن الجزري عليه مع أنه كان يهتم كثيرا بذلك، فلعله سهو حفظه الله. فأما إذا كان الساكن والهمز في كلمة واحدة فلا ينقل إليه إلا في كلمات مخصوصة وهي ردءا وملء والقرآن واسأل. أما ردءا من قوله ردءا يصدقني في القصص فقرأه بالنقل نافع وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين ردا يصدق ووافقه نافع في الوقف. وأما ملء من قوله ملء الأرض ذهبا فاختلف فيه عن ابن وردان والأصبهاني عن ورش، فرواه بالنقل النهرواني عن أصحابه عن ابن وردان، وبه قطع لابن وردان الحافظ أبو العلاء، ورواه من الطريق المذكورة أبو العز في الإرشاد والكفاية وابن السوار في المستنير وهو رواية العمري عنه، ورواه سائر الرواة عن ابن وردان بغير نقل والوجهان صحيحان عنه، وقطع للأصبهاني فيه بالنقل أبو القاسم الهذلي من جميع طرقه، وهو رواية أبي نصر بن منصور ابن مسرور اللي هو صاحب كتاب المفيد. والأصبهاني يعني الشيخ ابن الجزري لما ذكر الأصبهاني عن طريق الأصبهاني يعني ذكر طريق واحدة من قراءة الهذلي على أبي نصر بن مسرور في الأصبهاني من طريق الفضل. وأبي الفرج النهرواني عن أصحابهما عنه، وهو نص ابن سوار عن النهرواني عنه، وكذا رواه أبو عمرو الداني نصا عن الأصبهاني، وهذا في الجامع الجزء الثاني صفحة 613. وأعتقد أنه رواه حكاية إذا لم تخن الذاكرة، لكن نسيت أقيدها. ورواه سائر الرواة عنه بغير نقل، والوجهان عنه صحيحان قرأت بهما جميعا عنه وعن ابن وردان، وبهما آخذ والله أعلم. وأما القرآن وما جاء منه نحو وقرآن الفجر وقرآنا فرقناه فاتبع قرآنه، فقرأه بالنقل ابن كثير. وأما واسأل وما جاء من لفظه نحو واسأل الله واسأل القرية فاسأل الذين واسألهم عن القرية وفاسألهن، إذا كان فعل أمر وقبل السين واو أو فاء، فقرأه بالنقل ابن كثير والكسائي وخلف، وقرأ الباقون الكلمات الأربع بغير نقل. ونقف هنا إن شاء الله، ودرس القادم نأخذ ما تبقى من الباب، لأنه وقفنا على تنبيهات، وإن شاء الله نكملها الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.